نعود إلى ما نحن فيه من قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقد بينت مجمل الآيات في حصة سابقة: وأقف اليوم بحول الله مع العهد. العهد هو أساس التدين الذي ينبغي للمؤمن أن يرعاه في دينه، والذي يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتقده في هذا، هو أن يدرك أن كونه مسلما يعني أنه على عهد من الله جل وعلا. عهد، لأن العهد قلت من قبل بحال العقد، وزنا ومعنا كونترا. فإذا التزام صحيح، فإذا كونك مسلم راه ماشي يعني واحد القضية أنت على خطرك، لا، مسلم يعني راك موقع عهد، هذا المعنى عهد. ولذلك حينما يخرج المؤمن في بعض سقطاته يكون قد خان العهد ونقضه. ونقض العهد قد يكون كليا نسأل الله العافية وهو الكفر كيكفر قاع بخطرة، وقد يكون جزئيا وهو كبائر المعاصي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فالعهد الذي ذكر الله به بني إسرائيل يذكر به هذه الأمة أيضا، ينطلق من العقيدة إلى الشريعة. العهد فيه جزء من الأقسام الكبرى: عهد العقيدة وعهد الشريعة. فأما عهد العقيدة فهو إفراد الله بالوحدانية توحيد، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم، عهد، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. والعبادة لله المقصود بها هنا توحيد الألوهية، ولا يستقيم توحيد الألوهية لمؤمنين إلا إذا استقام له توحيد الربوبية. اللي ما تعرفش على رب العالمين باعتباره ربا خالقا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأثبت له جل وعلا ما ينبغي للمؤمن أن يثبته له، ونفى عنه ما ينبغي للمؤمن أن ينفيه عنه جل وعلا، فتكون بعد ذلك كل عباداته المبنية على هذا الأصل المعوج إن لم يكن كما بينت باطلة ضائعة على غير هدى من الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد إذن من رعاية عهد الله في التوحيد، لا بد من هذا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عهد، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أنت تشهد، هذا العهد ديالنا، شهادة أن لا إله إلا الله، تشهد، والشهادة مسؤولية، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأصل في الشاهد الذي يشهد أنه حاضر، العبارة ديال شهد يشهد في العربية الأصل ديالها معنى حضر، ما كانش غيب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد ماشي شافوا بعينه كما يعتقده بعض من لم يدرك طبيعة العربية، ولكنه حضر، يعني شهر رمضان ما كانش غيب كان حاضر. فمن شهد منكم الشهر أي داخل الشهر وهو مقيم ببلده ماشي غيب. أذكر بيتا لعنترة بن شداد، تؤخذ تفسير العبارة القرآنية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شعر العرب: هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يخبرك من شهد الوقيعة، اللي حضر المعركة، حضر مش غير جاب الخبر، حضر بالدوب الحموب جسمه، يخبرك من شهد الوقيعة. فلذلك إذن أنت تشهد لا إله إلا الله، أي أن الأصل فيك أنك تستحضر وتحضر بوجدانك وبعقلك وبقلبك بكل ما لك بكل وعي، حاضر مش غيب، يعني فوق المشاهدة البصرية، لأن الذي شاهد ببصره فقط، قد تكون المشاهدة البصرية مشاهدة على نوعين من الشرود العقلي، فهذا لم يشهد شيئا، ولكن الشاهد الذي شهد هو الذي حضر بعقله وبلبه وبوجدانه وبكل جوارحه، عايش الحدث بكل شيء. فإذا أنت شاهد حقيقة، ويجب أن تلتزم بشهادتك. ولذلك الشهود الأصل فيهم في المحكمة أن الشاهد هو اللي حضر الحدث، حضره كلية. ولذلك في الزنا لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا وصف ما حدث بالضبط على سبيل التدقيق وليس على سبيل توهم أو على سبيل وصف العام، بل لا بد من تدقيق حالة الزنا من تلبس الرجل بالمرأة. هذا شهود يعني خطير جدا، لا يكون إلا إذا كان هذا الزنا على مرأة ومسمع وافتضاح، والشاهد شاهد، هذا شاهد حقيقي. ولذلك المؤمن الذي يشهد يشهد أن لا إله إلا الله فهو يقر إقرارا بلسانه وبوجدانه وجنانه أن الله جل وعلا وحده رب الكون المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، ثم أنه وحده المستحق للعبادة. أنت شاهدت ذلك أي حاضرته بكل إحساسك في الكون، رأيت ونظرت وفكرت وقدرت في المخلوقات جميعا، ورأيت أن لا شيء في الكون يستحق العبادة، جربت وخبرت الأحداث والزمان والكائنات، وعلمت أنها جميعها في حاجة إلى خالق يخلقها، أنها كلها تبتدئ وتنتهي، أنها جميعها ضعيفة هالكة فانية، وأن الحق وحده باق جل وعلا. شهدت هذا، عشت يعني عشت، فكيف تنكر هذا بعد؟ خطر كبير. إذن الحاجة يعني شفتها بعينك وسمعتها بودنك وعشتها بيديك وبرجليك وبالأعصاب ديالك وبالحياة ديالك والوجدان ديالك، حاضر بكل قواك، أنت شاهد. فإنكار مثل هذا يكون جرما عظيما جدا. وهذه الشهادة التي تلتزم بها راك تقر على نفسك، أنا أشهد أن هذا صحيح كما هو، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله على نبينا الصلاة والسلام، أنك عشت النبوة بوجدانك وقلبك، يعني تذوقتها ووجدت هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به إلا نبي من عند رب العالمين، وعلمت من سيرته عليه الصلاة والسلام ومن سننه وأحاديثه قولا وفعلا وتقريرا أن هذا الكلام لا يصدر إلا من نبي، ورأيت نبوته التي تحدث بعباراتها قبل 15 قرنا تتحقق اليوم. النبوة التي هي في خطابه حاصلة، قلت بعبارات قبل 15 قرنا تتحقق اليوم في كثير من المظاهر، كما في عري النساء كما ذكرت، حديث النبي العجيب الغريب، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسيرة كذا وكذا، على نبينا الصلاة والسلام. حقيقة فعلا النصف الأول من الحديث مشير إلى وسائل التعذيب ووسائل ما يسمى بقوات مكافحة الشغب في العالم كله، شيء عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يرى على شاشة ما يقع اليوم للناس في العالم وللمسلمين بشكل أخص، هم ضحايا رقم واحد لمثل هذا. وأيضا حال النساء، وحال النساء كما ذكرت وأذكر المراد به تدمير أسر المسلمين، تدمير معنى الأسرة، هذا المقصود به. أما المرأة ما كانت إلا رمز لذلك في هذا السياق، فالذي يبصر النبوة يبصرها في حديث رسول الله، شهد النبوة، إذن شهدها، حضرك حضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنت أيضا تشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا التزام، هذا عهد، وكل نقض له كليا كان أم جزئيا خيانة للعهد حقيقة. لما الإنسان يخرج على المبدأ الذي سلم خطرة صلى الله عليه وسلم العافية، فهذا نقض للعهد وخيانة له كبرى، وإذا خرم بعضه في العقيدة أو في الشريعة فكذلك هو نقض للعهد. صحيح هو نقض جزئي لأنه جريمة ما شبه الجريمة وغلط ما شبه الغلط، ولكنه في نهاية المطاف مخالفة للعهد، ويدخل تحت ذلك الوعيد على العموم والإجمال بلا تفصيل، وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، نقض للعهد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. الوفاء، المؤمن الذي يذكر شهادته ويثي بها عقيدة وشريعة فهو يستجيب لأمر الله بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا كان هدف العقود التجارية فمن باب أولى وأحرى أن يكون ذلك متحققا في العقود تعبدية عقيدة وشريعة. وكل دين راجع إلى عقد الإيمان، عقد يعقده الإنسان ويتعلق برقبته وذمته، ولذلك المؤمن يرعى إيمانه رعي العهد ورعي الأمانة، كيمثل على الأمانة والعهد راه هذاك هو معنى الرعي ديال الإيمان والحفظ ديال الإيمان والحفظ ديال الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام نقض بعض أعمال الإسلام نقضا للعهد، بل شبه ذلك بالكفر حتى إن بعض العلماء سماه كفرا، كالذي يترك الصلاة لا يصلي. والحديث عجيب، قال العهد دائما، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الذي بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين المسلمين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. علماء الإسلام جمهورهم يعني الأغلبية ديالهم قالوا بأن هذا الكفر هذا ماشي يعني خرج من ملة الإسلام، ولكن حال تارك الصلاة هو كحال الكفر من حيث العمل، الكافر ما يصليش وهذا المسلم ما يصليش، متشابهين في العمل من حيث العمل ومن حيث المآل. النتيجة والعياذ بالله نسأل الله العافية هي جهنم، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح له سائر عمله، وإذا فسدت ما كيتكلموش معاه كاع، ما كينصلى. إذا نسأل الله العافية مصيره واضح. فلذلك إذا شابه الكافر فعلا، وإن كان جمهور العلماء يقولوا هذا ماشي كفر عقدي، وفرقوا بين الكفر العقدي والكفر العملي، ولكنه نقض للعهد الذي لا يصلينا قضى عهد الله من بعد ميثاقه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ويقاس عليه كل أركان الإسلام، الصيام ليكون رمضان عامدا متعمدا، الذي يلغي الزكاة وما يزكيش، وقد قاتل أبو بكر الذين أنكروا الزكاة في حروب الردة وبغاو يصليوا، قالوا نصلي ونديرهم كاملين إلا الزكاة ما نديروهاش، فلما علم أنهم جحدوا الزكاة قاتلهم. إن فرق بين اللي كينكر الزكاة في خطرة وبين اللي كيقول هي كاينة ولكن أنا ما قدش نعطيها، فهذا فسق وفجور، لكنه من ناحية العملية يشبه أيضا الذي ترك الصلاة، كيتسمى كفر عملي ولكنه ليس عقديا. أما اللي قال الزكاة هذه كاع ما كاينة فهذا قد كفر قطعا عقيدة وشريعة، هذا مفضي. وكذلك الحج، والناس يستهينون بأمر الحج، يلقوا يعني واحد سهيل يظنونه غلط، يعتقدونه خطأ في قوله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الاستطاعة قال العلماء على رسم الإمام الشوكاني في نهي الأوطار يجب تحقيق عدم الاستطاعة، هل تيمون يجب عدم تحقيق عدم الاستطاعة، باش تقول ودي أنا ما قادرش، وحقق هذيك ما قادرش، واش كاين ولا ما كاينش. كالذي لم يستطع الوضوء، ما السبب باش تمشي للتيمم مباشرة، ما السبب أنك ما قدرتش تتوضأ، حقق عدم الاستطاعة. ما معنى تحقيق عدم الاستطاعة في الوضوء؟ يعني إذا كان لفقدان الماء فتش على الماء، إذا كان السبب هو نط الصباح حليت الروبيني ما لقيتش الماء ما تمشيش للتيمم نيشان، زيد قلب يعني عدم الاستطاعة اللي هو عدم وجود الماء، قلب يمكن يكون عندك شيء بدون سيف في كراج ولا في طوموبيل، ولا ممكن تكون سقاية على بعد 100 متر و 50 متر من الدار باقي فيها الماء، سير سقي الماء وجيب الماء وتوضى، ما تقول شيء ما لقيتوش في الدار إذا ما توضاش، أنت من حقق عدم الاستطاعة حتى يعني تأكد فعلا وتستنفذ كل الوسائل الممكنة الطبيعية، ما تقلبش على شيء حاجة اللي فوق القياس، طبيعية والممكنات اللي هي في الحومة ديالك، ثم بعد ذلك توجد بأنه الوقت غادي يمشي كيما مصلي أنا إذن، فحقق عدم الاستطاعة. وكذلك الإنسان المريض هو عارف بأنه يعني راه بديه الرواح، كيقول أودي لا مشيت توضيت غادي نكمل، إذا ما عندوش تجربة سابقة من نفسه بأنه يعني فعلا مثل هذا كيطيح الأرض ما عندوش الحق يتمم، اللهم إلا قلت كان عندي تجربة من نفسه عارف هو نفسه عنده شي مشكل، كاين اللي عنده عفان الله يمسلي زيت ولا عنده قريب ولا شي حاجة كتوقع له ينفس من البرد مشى ربي تعالى ما كتبش عليه عاود العدد تمم. فإذا كتحقق عدم الاستطاعة بما أنت خبير بنفسك بأنك ما مستطعش لمرض أو لعلة، مشي مرة واحدة تمشي للرخصة. ولذلك حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ماشي مرة واحدة تقول لم أستطع إليه سبيلا، حقق عدم الاستطاعة، إما بفقدان المال ما كاينش الفلوس، أو أنه الفلوس كاينين ولكن عندك مشكل حقيقي في البدن ديالك لا يسمح لك بالسفر، هذا يعني تقرير طبعا هذه فتوى طبية، الطبيب هو اللي يعطيك الفتوى في هذا الأمر. وهكذا ومنذ قديم قال المالكية علماء المذهب بأن على القادر بدنا إذا أمن الطريق أن يحج بيت الله الحرام، ما عندوش باش يدب وما عندوش باش يركب، واجب عليه يمشي على رجليه إلا عنده صحة، واجب عليه يمشي على رجليه للحج اذا كانت الطريق مامنه. مع الاسف هذا الزمان ما امناش، ما عندوش منين يدوز. غير باش نبين لك اش هو عدم الاستطاعه كيفاش فهموا الفقهاء وفي مذهب الامام مالك، وذلك من قول الله عز وجل ياتوك رجالا واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. ياتوك رجالا اي على رجليهم. عواد كيسحاب له زعما ماشي نساء، لا ماشي الرجال هنا بمعنى ضد جنس النساء. رجالا اي يسيرون على ارجلهم، ركبانا راكبين. فاذا واذن في الناس امر، ياتوك جواب الامر، وجواب الامر في العربيه يفيد اللزوم. دير هذه تقع هذه، انت غير قول الحج واجب خص يجيو. كيفاش يجيو؟ رجالا على رجليهم، ويجيو ركبانا، ويجيو على كل ضامر. الضمير هو ذاك العود اللي كيجري، كتكون كرشه مسقوطه والصدر ديالو عالي، او كذلك الناقه اللي ما عندها شيء الكرش ولكن عندها الصدر بحال الشكل ديال السلوكي مثلا، هذا كيسمى ضامير. هي الطائرات في هذا الزمان. فاذا اللي عنده باش يركب كيركب، اللي ما عندوش يقبط الطريق على رجليه. وهذا الشيء اللي كان في الامه بكري، كانوا يجيو الناس على رجليهم. كاينه الصحه توكل على الله، ولكن بشرط تكون الطريق مامنه. حقيقه المشكل الان هذا غير ممكن الان، معروف غير ممكن، ولكن باش نعرفوا انه هذيك عدم الاستطاعه شحال من واحد خازن الفلوس. علاش كنتكلم؟ عنده التجاره ديالو، عنده الاموال ديالو، كيقول ودي ما قادش، عندي الدراري صغار، عندي يعني كلها مبررات كاذبه شيطانيه، يضحك عليك ابليس. انت ما كترزق شيء ولادك، ما دام انك عندك الكفايه الماليه وجب عليك، تعلق بذمتك ان تحج بيت الله الحرام. وعلى القول بانه واش على التراخي ولا كذا الى اخره، لنفرضه انه على التراخي. اولو جاءك ملك الموت وقبض روحك قبل ان تحج، الا يكون عليك وزر عدم الحج؟ بلى، يكون عليك وزر عدم الحج. ولذلك اللهم خرج باب راسك من الصداع. وانما ذكرت هذا لبيان ان هذه الاركان من اركان الاسلام كلها ملزمه للمؤمن، وحينما يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد التزم بها جميعا، وكل نقض لها هو نقض لشهاده ان لا اله الا الله. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي. هذا عهد طالب به بني اسرائيل وطالب به الامم جميعا، انا معهدي لكم يا بني ادم، وطالب به هذه الامه على الخصوص. اللهم اجعلنا من الذين يوفون عهدهم، اللهم اجعلنا من الذين يوفون عهد الله من بعد ميثاقه، ولا تجعلنا من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. اللهم اجعلنا من الموفين والموفين، اللهم اجعلنا من الموفين واجعلنا من الموفين، واجعلنا لك من الشاكرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى. مع تحيات ابو هاجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.